القاهرة تقدم حلاوة بلدنا. حلاوة بلدنا إعداد وتقديم هالة سالم. حلاوة بلدنا إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، وحلاوة بلدنا في محافظات الجمهورية كلها، إحنا في محافظة أسوان، ونلتقي مع سيدة من أسوان نتعرف بيكي. نجات سيد علي سيد. بتعملي يا أستاذة نجات؟ بشتغل عمل تطوعي في المجتمع المدني. المرأة في أسوان هي حافظة للتراث. قولي لنا إنجازات الدولة في الحفاظ على التراث في محافظة أسوان إيه؟ طبعا محافظة أسوان، محافظة الساحل، محافظة الجنوب، لها مميزات ولها عادات ولها تقاليد ولها تراث مميز برضو بيميزها. يعني التراث النوبي الموجود عندنا في أسوان تراث مميز على مستوى العالم. أنا بشتغل في مسؤول التراث في جامعة الأسر المنتجة في أسوان. السنة دي تم افتتاح المعرض الدائم للأسر المنتجة بممشى محافظة أسوان، بداية السوق السياحي افتتحه السيد رئيس الجمهورية، من أجمل الأماكن ومن أجمل المزارات اللي موجودة في أسوان في هذا العام. يعني إنجازات اللي حصلت عندنا ممشى أسوان وكورنيش أسوان من الأماكن الجميلة، وزيارة سيادة الرئيس لمحافظة أسوان يعني منذ فترة كانت يعني زيارة ناجحة، زيارة كان ليها أصداء كبيرة ليس على أهالي أسوان فقط ولكن على مصر كلها وسيدات مصر كمان. طبعا السنة دي زيارة الرئيس لينا كانت منبع خير، منبع خير لأسوان والمصر كلها، وفي نفس الوقت بيوضع هو جمال أسوان. وشوفنا احنا افتتاح أسوان الجميلة الجديدة الرائعة على الكورنيش. الكورنيش عندنا مختلف عن اي مكان في الجمهورية، نعتبر منبع النيل في أسوان، فاحنا النيل بيبقى بلونه الجميل الزهري جماله. احنا كأهل أسوان وعشاق النيل، انا عن نفسي النيل اللي بشوفه في أسوان ما بشوفوش في اي حتة تانية. دي نعمة كبيرة من عند ربنا. احنا عندنا السنة دي أسوان الجديدة افتتحها الرئيس كلها، هي كلها على النيل. فأنا مش عايزة يعني مش عارفة أقولك، أنا منظر جمال أسوان الجديدة، ولما تشعل كوبري المعلق وتتفرج على المباني الجديدة، سواء المبنى المباني السكنية الاقتصادية أو الفيلا اللي اتعمل، جمال جمال وجمال. طبعا عندنا إحنا كمان الجو عندنا مش زي أي مكان، تستمتع بجمال النيل وبجمال الهواء النقي. محافظة أسوان هي محافظة تستاهل إن نكون متواجدين فيها طوال العام، مش في الشتاء بس، لكن الصيف كمان ما فيش رطوبة، الجو جميل هناك خصوصا إحنا في رمضان. الجو جميل عندنا و بيتميز فيه دلوقتي، يعني احنا يمكن في سياحة العلاج بالنسبة لأماكن كتيرة، ناس كتيرة بتيجي تشرفنا في أسوان علشان خاطر جو أسوان فعلا. يعني كل من هو بيعاني من أمراض معينة أو مزمنة في صدره ما بيكون في أسوان، يعني الحمد لله بيحس نفسه بالشفاء وبالتميز. جو عندنا هنا بيبقى علاج لناس كتيرة. سيدة نجات علي، شايفة بكرة ازاي لمحافظة أسوان؟ إن شاء الله إحنا كل يوم في تميز وكل يوم في جديد. تميز عندنا برضو بالنسبة لأسوان في حاجات كتيرة. دلوقتي الطاقة الشمسية بدأت من عندنا من أسوان، محطة الطاقة الشمسية. يعني طبعا من غير إحنا من القدم من زمان موجود، طبعا عندنا إحنا السد العالي. جمال أسوان سبحان الله جمال طبيعي، جمال يحس به الواحد بروحه بوجدانه، جمال مميز. كل اللي بيجي أسوان بيحب يعيش فيها، ولازم اللي بيجي لازم بيرجع يعيدها تاني، ولازم بيزورها تاني وتالت. يعني أسوان من المحافظات الجميلة جدا جدا جدا اللي أي حد بيزور لازم بيعشقها. وغدا نلتقي مع حلاوة بلدنا، مع تحيات هالة سالم نسرين لطفي.